الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين يتعلم المسلم ما تقوم به عبادته لله عز وجل، ما يتعلم به لكي يعبد الله على بصيرة، لأن المسلم مكلف، العبد مكلف من الله أن يعبده، ولا بد أن يعلم كيف يعبد الله عز وجل، سواء في علم العقيدة أو علم الشريعة، في علم الاعتقاد الإيمانيات والغيبيات، وكذلك في علم الشرائع وهي الأعمال. سوف نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل حول موضوع يمر علينا دائما في الصلاة، كل منا يحتاج إلى أن يتعلم هذا الموضوع، وهو التشهد الأخير في الصلاة والتشهد الأول. التشهد في الصلاة، التشهد في الصلاة، نعم، إذا أنت مسافر تصلي العصر ركعتين. تشهد في الصلاة على نوعين: تشهد الأول وتشهد آخر. التشهد الأول هو واجب في الصلاة، واجب في الصلاة، ليس ركن، بحيث لو أن الإنسان تركه سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة، لكنه يجبره بسهو، يسجد للسهو قبل أن يسلم. فإن تركه متعمدا، إن ترك التشهد الأول عمدا، فهل يجبره بسهو؟ لا، يبطل، تبطل صلاته. الواجب لو ترك عمدا تبطل به الصلاة، ولو ترك سهوا أو جهلا يجبر بسهو. أما الركن فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا أو جهلا فإن أتى به في صلاته فإنه يأتي به وصلاته صحيحة، ولكن يجبر بسهو أيضا. إن كان في زيادة يسجد بعد السلام، وإن كان في نقص يسجد قبل السلام. وإن تركه وإن لم يأتي به فصلاته باطلة حتى لو تركه سهوا، لا بد أن يعيد الصلاة. إن كان قريبا من الصلاة فيدخل في الصلاة بنية الدخول ثم يأتي بهذا الركن، وإن كان الفصل طال فإنه يأتي بالصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد، هذا بالركن. بالنسبة للتشهد، التشهد الأول يكون في إيش؟ في كل الصلوات إلا الفجر. تشهد الفجر ليس فيه تشهد أول، تشهد آخر. أما تشهد الأول فيكون في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، وكذلك الثلاثية كالمغرب، لأن فيه تشهدين. فالتشهد هو ما يعرف بالتحيات، لا بد من الجلوس له في الصلاة، سواء كان واجبا أو ركنا تجلس له، والجلوس له أيضا ركن في الصلاة، وأيضا تجلس كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس على الأرض كهيئة المصلي، تضع كفيك على فخذيك. وفي التشهد الأخير أيضا جلسته أن تتورك على وركك الأيسر وتخرج قدمك الأيسر من تحتك، هذه سنة. لكن لو ما فعل الإنسان صلاته صحيحة، لكنه ترك سنة، والصلاة فيها أركان لها شروط وفيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن. من ترك الشروط فإن لا تصح صلاة أصلا إلا لعذر، بس الإنسان ما يستطيع أن يتوضأ والوضوء شرط لصحة الصلاة، فيتيمم ما يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع حتى التيمم ما يستطيع في المستشفى على على على كرسيه ولا جزء في جسده، وليس هناك عنده لا ما ولا أحد، لكن عقله حاضر، فهنا يصلي على حسب هيئته. بعض الناس يؤخر الصلاة وهذا خطأ، يؤخرها عن وقتها بحجة أنه ليس عنده ماء. لا، إذا ما عندك ماء تيمم، وإذا فيه ماء بيأتيك أو سوف تأتي إلى محطة فيها ماء فانتظر، لأن الصلاة وقتها لها أوقات، فيها وقت اختياري وقت اضطراري. الوقت اختياري يمتد، بإمكانك تأخر الصلاة شيئا حتى توضأ، لكن بعض الناس بيأم يؤذن المؤذن يعتقد أن الصلاة لابد أن يصلي في نفس الوقت، وإذا ما فيه تيمم لا، لو أخرت الصلاة ساعة نص ساعة حتى ساعتين، بعض الأوقات تتمدد إلى ساعتين، لأن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهو النور المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، هذا وقت فجر. لكن لا تتهاون تترك صلاة الفجر، تقول أنا بترك الصلاة تهاون ما دام في وقت، لا، إذا أنت تهاون هذا خطأ تأثم، لكن إذا الصلاة صحيحة. وكذلك صلاة الجماعة، تقول أنا بصلي ما دام الوقت طيب أصلي في بيتي، لا، صلي مع الجماعة، لكن إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. فإن كان الإنسان متعمدا والعياذ بالله فهذا خطأ، قد يكفر لأنه تركها عمدا، وإن كان ناسيا أو نائما فإنه يصلي متى ذكر أو متى استيقظ من النوم. الظهر كذلك متى يبدأ وقتها؟ عندما تزول الشمس من كبد السماء. متى ينتهي؟ عند دخول وقت العصر يبدأ وقت الصلاة الظهر، إذا صار كل شيء ظل مثله، ومن زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء مثله، وهنا ما يدخل وقت العصر. متى ينتهي العصر؟ إذا صار كل شيء ظل مثله وقيل غروب الشمس، فهنا صلاة، لكن الأفضل الصلاة على وقتها ومع الجماعة. فالتشهد قلنا واجب في الصلاة وقلنا ركن، ويجلس المسلم في صلاته ثم يتشهد، والتشهد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا، كما يعلم الفاتحة من القرآن، كما في حديث مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، لذلك ينبغي أن نتعلمه. تشهد ابن عباس أو تشهد ابن مسعود، هناك تشهد ورد أيضا عن الصحابة كثير، المشهور عنها عن ابن عباس وابن مسعود. الآن اللي نقوله الآن عن حديث تشهد ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، وهناك ابن عباس تشهد التحيات الطيبات الصلوات لله، وهكذا كلها واردة. فنأتي بهذه الأذكار العظيمة ولها معاني، فمثل التحيات، لما تقول التحيات وما معنى التحيات؟ معنى التحية من التحية وهي التعظيم، فهنا التحيات، ولم يقول التحية، لأن جميع التحايا والتعظيمات لله لا تكون إلا لله عز وجل، وجمعت هنا ولم يقول التحية لاختلاف أنواعها، على اختلاف أنواعها، لكن على الإفراد والتفصيل فهي لا تعد تعظيم لله سبحانه وتعالى. فهنا التعظيم كلها والتحايا كلها لله سبحانه وتعالى. هل تجوز التحية لغير الله؟ تجوز بشكل خاص بالأمر الخاص فقط، أما بالنسبة للشكل بالأمر العام فلا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. أما لو حيت إنسان لك تحياتي فلان حياك فلان هذا لا بأس، تحيات خاصة بأمر خاص، لكن بشكل عام اللي فيها التعظيم والتذلل والخضوع وجميع التحية فهذه لا تكون إلا لله وحده. لذلك قال التحيات لله باللام، هنا اللام للاستحقاق والاختصاص، فهنا اللام تعني الاستحقاق والاختصاص بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق التحية بالمعنى العام، جميع أنواع التحايا كلها وهي التعظيمات، فلا يعظم مخلوق فتعظيمه لله تعظيم قلبي والعياذ بالله، هذا كفر وهذا شرك. إذن فاللام هنا للاختصاص والاستحقاق، التحيات لله. والصلوات، الصلوات هي الدعاء، الدعاء صلاة، فلا يدعى إلا الله، لو دعي غير الله فهنا وقع الإنسان في الشرك. وكذلك الصلوات التي نؤديها الآن فرضا أو نفلا فهي أيضا لله، معطوفة على التحيات، لأنك تقول والصلوات لله فهي لله حقا واستحقاقا سبحانه وتعالى، فهي حقه سبحانه وتعالى له، وأيضا لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. فلا أحد يصلي لغير الله هذا كفر، أو يدعو غير الله هذا كفر. لما يدعو مخلوق لا يملك نفسه نفعا ولا ضر فهنا وقع في الشرك. إذن فالصلوات هنا سواء الدعاء أو الصلاة العملية الآن اللي نعملها الآن بهيئة الركوع والسجود وغير ذلك والقيام وهذا والخضوع فهي كلها لله. فإذا صرف أحدا من هذه الصلوات سواء دعاء أو عملي أو ركوع أو سجود أو غير ذلك لغير الله فهنا قد أعطى حق الله غيره، وقع في الشرك والعياذ بالله. فإذا الصلاة يقال لها الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكر لهم، يعني ادعو لهم ادعو لهم. إذن فالدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، إنه الذي يملك النفع ويملك الضر. فالمصلي عندما يقول والتحيات يتصور المعنى العام، جميع التعظيمات كلها تحيات لله، وكذلك الصلوات الدعاء لله والصلوات لله. لكن لو إنسان صلى لله يركع ويسجد ويقف بين يدي الله ويجلس ويذكر الله في الصلاة لكنه يدعو غير الله، هذه مصيبة، هذا تناقض، تصلي لله وتدعو غيره هذا خطأ، لأن غيره لا يملك النفع والضر، غيره ضعيف ناقص يحتاج إلى أن تدعو له، غير الله يحتاج إلى أن تدعو له أنت، فكيف تدعوه؟ هو مسكين يحتاج إلى رحمة الله، يحتاج إلى مغفرة الله، فكيف تعتقد أنه يرحمك أو يغفر لك أو يعطيك أو يرزقك وهو مسكين ضعيف زيك؟ إذن فالشاهد أن الله هو الغني وغيره فقير. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملك شيء عشان يعطيك، حتى لنفسه ما يملك شيء، فهو الآن بحاجة إلى أن تدعو له ولا تدعوه. إذن فالصلوات كلها لله عز وجل. ثم قال والطيبات، أيضا معطوفة على التحيات، كذلك الطيبات لله أيضا استحقاقا، لأن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والطيبات كلها طيبات سواء من الأقوال أو الاعتقادات أو الأعمال، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من هذه الأمور إلا أطيبها، لا يقبل من القول إلا أطيبه، القول الخبيث ما يقبله سبحانه وتعالى لأنه طيب، فهو طيب في ذاته ولا يقبل إلا الطيب، لأن الطيب لا يقبل إلا الطيب، الطيبات للطيبين طيب وللطيبات، والخبيثات الخبيثون الخبيثون الخبيثات، فالطيب من القول يقبل سبحانه وتعالى ويحبه وهو له سبحانه جل وعلا حقا واستحقاقا. والطيب من الاعتقاد، الاعتقاد الطيب تعتقد في الإيمان بالله عز وجل وملائكته وأركان الإيمان كلها والغيبيات، إذا اعتقد الإنسان اعتقادا فاسد فإنه لا يقبل رب العالمين، الله طيب، والاعتقاد الفاسد لا يقبل الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. إذن فأنت لما تقول الطيبات صور أن الأقوال كلها إذا كانت طيبة فهي تقبل لأنها لله، إذا كانت غير طيبة فهي ليست، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى، ليست له، لأنه طيب لا يقبل إلا طيب. وكذلك الاعتقاد الطيب في العقيدة والشريعة والإيمانيات والإسلام كل أركان الدين كلها إذا كانت غير طيبة لا يقبلها سبحانه وتعالى، فالذي يعتقد اعتقادا فاسد هذا اعتقاد ليس بطيب، والله لا يقبل إلا الطيب. والاعتقاد الطيب كيف أعرفه؟ هو ما شرع الله سبحانه وتعالى وأمرنا به سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان وما يتعلق بالإيمان، وكذلك الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الطويل حديث جبريل في آخره قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدينكم في هذا الأمر في هذه الأشياء عقيدة وشريعة. فعندما يعتقد الإنسان غير هذا معناته أن يعتقد شيء غير طيب والله لا يقبله سبحانه وتعالى. وكذلك الأعمال، أعمالك أنت إذا كانت غير طيبة لا يقبل الله سبحانه وتعالى ولا يقبلها منك. والطيب من الأعمال ما كان خالصا لوجه الله وما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، ليس فيه شرك، في أي نوع من أنواع العبادات، وكذلك ليس فيه رياء. لابد أن لا يكون فيه شرك، توحيدك صافي خالص، وأن لا يكون فيه رياء، وإلا ما يكون طيب. الأمر الثاني حتى يطيب العمل يكون طيب أن يكون موافق للشرع الذي أراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أراد من الناس أن يعبدوه بما يريد هو، بما شرع، لأن خلقهم لعبادته. طيب، خلقنا لعبادته، كيف نعبده؟ ما تركنا همل، أخبرنا كيف نعبده وعلمنا كيف نعبده. فإذا عبدناه بطريقة غير ما أراده هو سبحانه وتعالى فهذه عبادة غير طيبة، ما تقبل. إذا لابد أن نفهم هذا، أن الله طيب لا يقبل طيب، سواء في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأعمال. والطيبات لله معطوف على التحيات. هذه الجمل الثلاث هذه لله، تحياته لله والصلوات والطيبات. وهنا لم يقل التحيات الطيبة صلاة لله، هذه في حديث ابن عباس، لكن هنا حصر لأنها كلها لله عز وجل. ثم قال بعدها، هذا حق الله عز وجل، بعد حق من؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي. فهنا نؤدي حق الله أولا، وهو عبادته سبحانه وتعالى بالأقوال والاعتقاد والأعمال، وأن تكون هذه طيبة، ثم بعد ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد ورد أيضا في بعض الصحابة أنهم قالوا السلام على النبي، لأنه تأولوا أن السلام عليك مدام في حياته، بعض العلم يقول بعد ما تقول السلام على النبي، والصحيح أنك تقول السلام عليك أيها النبي، لأن النبي علمهم هذا في حياته، وكانوا يقولون ذلك في صلاتهم والنبي أمامهم بصوت منخفض، فلو كان في حياته رفعوا أصواتهم له السلام عليك أيها النبي، لكن في الصلاة يقول السلام عليك النبي بصوت منخفض، ومع ذلك لا يسمعهم، ومع ذلك فهو مشروع. فنقول السلام عليك أيها النبي. طيب، هل نحن الآن نخاطب النبي؟ هل النبي يسمعنا لما نقول السلام عليك أيها النبي؟ لا، السلام عليك هذا يقول شيخ الإسلام استحضار منك، كأن النبي يسمعك، كأن النبي حاضر يسمعك، السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فكيف تقول السلام عليك يا نبي؟ الله عليك أيها النبي، ماذا تقول؟ قل فيها قولين. القول الأول السلام عليك يعني الله عليك يا أيها النبي، يعني عليك بالرعاية والاعتناء والحفظ، الله عليك يا فلان. تقول السلام عليك أيها النبي بالحفظ والتسديد والحفظ والمغفرة والرحمة كل شيء. وقيل السلام عليك تدعو له بالسلام، بالسلامة. طيب، النبي بحاجة أن ندعو له بالسلامة؟ هل هو بحاجة نقول السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته في حياته؟ طيب، لكن بعد مماته أيضا في شرعه، سلامة شرعه ودينه وسنته، من إيش؟ من أن يأتي من يعبث فيها، من يأتي أيدي العابثين، أن الله يحفظ شرعه ودينه. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي يعني معناتها يا أيها النبي، يا أيها النبي. فهنا حذفت الياء للتخفيف وكثرة الاستعمال، ويا أيها النبي. النبي جاءت بالنبي بالهمزة وجاءت بالياء، النبي، النبي بالهمزة من إيش؟ من النبأ، النبأ الخبر. والنبي بالياء إيش؟ من النبوة، من النبوة، من ارتفاع الشيء النابي، وكلها بمعنى واحد. فالمعنى الأول النبي بالخبر النبوة، فالنبي أخبر عن الله سبحانه وتعالى، هو نبي ينبئ الناس بما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وبالمعنى الثاني من الارتفاع، فهو عالي، مقام عالي عليه الصلاة والسلام، ومكانة عالية عند الله وعند خلقه، فهو نبي ونبي. وهو صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، لأن الرسالة والنبوة اجتمعت في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل نبي وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام. وهناك نبي غير رسول، لذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسول هو من يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه للناس، والنبي من يوحى إليه بشرع لكنه لا يؤمر بتبليغه، وأوحي إليه لكن نبي، لكن الرسول أعم من النبي. وأول رسول على الأرض من هو؟ ونوح عليه السلام من أول ما أرسل إلى قومه. إذن عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة كل شيء. الرحمة قيل أنها الدعاء بإيش؟ بطلب المحبوب. والمغفرة الدعاء برفع المرهوب. فهنا تدعو للنبي أي بالرحمة أيضا. وبركاته البركات البركة قيل أنها البركة من الشيء الكثير، البركة من تكثير الشيء، ومنها البركة بركة الماء، لما يكون فيها ماء كثير تكون بركة، فالبركة من كثرة الشيء. وتدعو النبي البركة أيضا بأن يبارك عليه السلام في شرعه وفي دينه وفي أمته. فهنا يشمل الدعاء كذلك لأمته في دينه، هو مات الآن وهو مبارك عليه الصلاة والسلام، لكن دعوتنا في الصلاة بأن تشمل هذه البركة أيضا أمته وأتباعه على دينه، حتى يكون في أتباعه بركة وفي شرعه بركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ حق المخلوقين، حق إيش؟ عباد الله غير النبي صلى الله عليه وسلم، وله مخلوق عليه الصلاة والسلام. تقول السلام علينا، هنا دعوت نفسك. لماذا لم تقل علي؟ قلت علينا. هذا قيل لأنك ملوست وحدك في الصلاة، وهذا يدل على صلاة الجماعة، هذا فيه دليل على صلاة الجماعة. السلام علينا نحن المصلين، الآن أنت موجود ومعك ناس مصلين. وقيل علينا وعلى الملائكة الذين معنا يكتبون أعمالنا. وقيل على أمة محمد كلها. السلام علينا يعني علي وعلى الملائكة وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، فيشمل هذا وهذا. وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله هنا بمعنى العابد، لأن العباد نوعين، هناك عبد عابد وهناك عبد غير عابد. هناك عبادة بمعنى إيش؟ التسخير والقهر، وهذا يدخل في كل خلق الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الجمادات، حتى السماوات، حتى الشمس والقمر عباد. وهناك عبد بمعنى العابد، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد. فهنا المقصود بهذا وعلى عباد الله الذين يعبدون الله عز وجل. وتشمل عباد الله عز وجل الصالحين في الأرض وفي السماء، كل عبد صالح في الأرض وفي السماء يدخل تحت هذه الحي أو ميت أو جن أو إنس، فأنت تسلم عليه بهذا الدعاء. كل عبد صالح لله في الأرض في السماء، حي ميت جن إنس ذكر أنثى، يدخل في هذا الدعاء. فالصلاح ليس الصلاح أمره ما هو سهل، إذا كنت صالح شملك هذا الدعاء العظيم. إذا لابد أن نصلح. طيب ما هو الصلاح؟ كيف أكون صالح؟ الصلاح ضد الفساد. عباد الله الصالح، هناك عباد فاسدين، هناك عباد فاسدون لله عز وجل، هناك عباد صالحين، فكن من الصالحين لا تكن من الفاسدين. فالصلاح يكون بأمرين، صلاح في الظاهر وصلاح في الباطن. فصلاح الظاهر وش هو؟ صلاح الظاهر هو الإتيان بالشرع على الوجه الصحيح، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأقوال والاعتقادات والعبادات. والصلاح الباطن الإخلاص لله عز وجل. لابد من إيش؟ صلاح الباطن وصلاح الظاهر، وهذا هو الصلاح الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال جل وعلا من عمل صالحا، ولا يقول من عمل وسكت، من عمل صالحا. وقال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلا بد فيه من أمرين، صلاح بالظاهر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرع الله، وصلاح في الباطن وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، تدخل في عباد الله الصالحين. هذه نعمة عظيمة، يشملك دعوة الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى وعباد الله الصالحين. لأن هناك فساد، هناك عباد فيهم فساد. إذن فالفاسد العبد الفاسد لا يدخل في هذا الدعاء. ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ الاعتراف بالعبودية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة لابد فيها من علم، وإلا ما تكون شهادة. لو أن أحدا شهد شهادة بأمور دنيوية، ذهب مع قريبه ومع صاحبه للقاضي يشهد معه مثلا على أرضه وعلى بيته وعلى سيارة وعلى خصومة، ثم أتى إلى القاضي ثم سأله بماذا تشهد يا فلان؟ قال ما أدري، أشهد مع فلان. على ماذا طيب؟ قال ما أدري. هل تصح هذه الشهادة؟ هل القاضي يقبلها؟ لا، يردها ويصرف النظر عن الدعوة وربما يعزره. لكن لقى نعم أشهد أن هذه الأرض ملك فلان بهذه الحدود والأطوال، وهذه السيارة ملك فلان، أشهد شهادة حق، تقبل شهادته وتسجل في الله. لكن عاد قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها بعض الأشياء، لكن الشهادة صارت بعلم. فكذلك لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تدري، ما أدري والله، ما أعرف، ما أدري وش الله، ما معنى لا إله إلا الله، ما أدري، ما تقبل. لذلك هذه الشهادة أعظم شهادة على أعظم مشهود، شهد الله، لأن الله شهد بها سبحانه وتعالى لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. فالله بنفسه شهد على نفسه أنه لا إله إلا هو. فكيف بعض العباد لهم يشهدون بهذا الشهادة التي شهد بها الله سبحانه وتعالى نفسه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة شهدوا، والملائكة شهدوا أيضا بهذه الشهادة، وأولي العلم أيضا شهدوا. إذن لما أنت عبد الله لما تشهد بهذه الشهادة بعلم تدخل في هذه الشهادة العظيمة. لذلك يقول سبحانه وتعالى فاعلم، ما قال فاجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لابد من العلم بهذا المعنى، وإلا ما تقبل الشهادة. يقول سبحانه وتعالى أيضا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما قال يجهلون أو يقلدون أو يترددون أو يشكون، لا، يعلمون معنى هذه الكلمة. إيش معناها؟ الكفار يعلمون ولا ما يعلمون أن لا إله إلا الله؟ يعلمون أو ما يعلمون؟ يعلمون ولا ما يعلمون الكفار؟ يعلمون، يعلمونها، لكنهم لم يقبلوها. لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعدما عرضوا عليه عروض قالوا ماذا تريد يا محمد؟ تريد ملك؟ سود لك علينا ملك. تريد مال؟ أعطيناك أموالنا حتى تكون أغلى العرب. تريد يعني امرأة جمال؟ بحضر لك أجمل النساء وزوجك إياها. تريد ماذا تريد؟ كل شيء تريد، بس ماذا تريد؟ قال لا، ماذا تريد؟ قال كلمة واحدة بس، تدينون بها العرب والعجم، كلمة واحدة. قالوا كلمة واحدة؟ قل لا أبلك عشر كلمات، عطنا عشر كلمات ما دام الكلمة هذه سوف تدين العرب والعجم كذلك تبع، عطنا عشر كلمات لا أبلك، يعني هذه دعوة يقولونها. فماذا قال؟ ما يدروا، ما يعرفوا ماذا يريد منهم أولا. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة. فماذا قالوا؟ لأنهم يعني عرفوا قصده وعرفوا معناها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فلم يقبلوا، فهم علموا معناها لكن ما قبلوها. لذلك عمها أبو طالب الذي مات على الكفر وهو من أهون الناس عذاب يوم القيامة يعرفها. ليش يعذب؟ لأنه يعلمها لكنه ما قبلها، حيث قال في قصيدته اللامية ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك النبي أتى عند موته وحاول إقناعه بأن يقولها، مع أن الإنسان عند الموت لو قالها ربما لا تنفعه لأنها في الاحتضار، الله يقبل التوبة ما لم تغرغر. لكن النبي ماذا قال؟ كلمة لعلي أحاجة، يعني كل حجة عند الله أقولها، يعني وإلا لا يجزم له، لأن عند الموت ما تقبل التوبة، كما قال الله عن فرعون عندما أدركه الغرق عرف ورجع وندم لكن ما ينفع. ماذا قال؟ أول شيء كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما فيه لا غيري، أوقد لي هما على الطين، وهو يكذب في قرارة نفسه جاحدا بهذا المعنى، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، ويتبجح هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أنتم مجانين؟ أنا الإله وأنا ربكم الأعلى وأنا موسى هذا مهين ما يستطيع أن يتكلم ولا يبين الكلام، ليس فصيح. وهكذا وتجبر واغتر به بنو إسرائيل وقومه، واغتر به من تبع من قومه، كما هو حال كثير من الناس. يأتيك الفصيح اللسان لكنه يدعو إلى ضلالة، ويغتر به الكثير ويتبعونه يعتقدونه على حق. لذلك الدجال أول ما يطلع، المسيح الدجال أعاذ الله من شره، وسوف يأتي إن شاء الله في الأيام القادمة الشرع عنه، أول ما يدعو إلى الإسلام، يتبنى الدعوة للإسلام وإلى دين الله ونصر دين الله. ثم بعد ذلك لا، إذا كان دعوته قول حق منا، غير حق ما نقبله، فهنا ما نفعه. إذن لابد من العلم بهذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. بعض الناس ما يعرف معناها وهو مسلم مع المسلمين، لذلك تجده يقولها ويخالفها بفعله، لو علم معناها ما خالفها. لذلك الكفار عرفوها وما قبلوها، لو قبلوها ما شركوا بالله، ما دعوا غير الله، ما ذبحوا لغير الله. لذلك لا، توقفوا عن إصرار وعمد. لكن بعض المسلمين اليوم مع الأسف يقولها لكنه ما يعرف معناها، لذلك يقع في ما يخالفها. تجده يقول لا إله إلا الله يمكن في اليوم 20 مرة 100 مرة، لكن تعال شوف فعله، يدعو غير الله، يلجأ إلى غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف بغير بيت الله. أين هذا من لا إله إلا الله؟ هذه مصيبة. فهنا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بتعلم معناها، لا معبود بحق إلا الله. ولا تقول لا معبود إلا الله بس، لا معبود بحق. لو قلت لا معبود إلا الله معناته هذا شرك أيضا، لأنك أنك تقول لا معبود يعبد إلا الله، فالمسيح الله والصنم الله والقبر لا معبود، لا معبود بحق. لا أحد يستحق أن يعبد حق إلا الإله الحق وهو الله. لأن هناك من يعبد، هناك من يعبد، صح ولا لا؟ لكن هذه العبادة صحيحة ولا غير صحيحة؟ والله سبحانه وتعالى سماها معبودات وسماها آلهة. أم لهم إله غير الله؟ أإله مع الله؟ ثم قال عنهم أيضا ذلك بأن الله هو الحق، يعني الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مهما دعي. فدعوة الناس له وعبادتهم له لا تجعله إله حق، تجعله إله باطل، هو يكون إله بالباطل. وعبادتهم له لا تزيده ولا تغير من مكانته أصلا، ويبقى عبد ضعيف مسكين. لكن أيضا فإنه إله باطل، ودعوتهم له دعوة باطلة مهما عبدوه. المسيح الآن يعبد، النصارى تعبده وتؤلهه، تقول هو الإله، والناس يقولون هو ثالث ثلاثة وهو ابن الله. هل غيرت مكانته؟ أبدا. عليه السلام هو عبد، بل إنه قال إني عبد الله، أول كلمة نطقها في هذه الدنيا اعتراف بالعبودية، وهذا رد على النصارى، قال إني عبد الله. وفي الآخرة ماذا يقول؟ في بداية ولادته قال إني عبد الله، وفي نهاية يوم القيامة هذا قال عندما سأله الله عز وجل تنزلا معهم حتى يقيم الحجة عليهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، كلمة سبحانك تنزيه لك يا ربي، تنزيه لك من هذا القول المفترى، تنزيه لك من هذا القول الباطل، سبحانك تنزيه لك يا ربي من كل عيب. وأعظم عيب هو أن يشرك مع الله غيره، وأعظم عيب أن يقال الله لله ولد، وأعظم عيب أن يقول الله أنه ثالث ثلاثة، هذا عيب كبير. فالمسيح نزه الله، قال سبحانك، يعني أنزهك عن هذا يا ربي، سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا أمرك الله به؟ قال أن اعبدوا الله ربي وربكم، يا ربي أنا وكذلك ربكم، أنا لست رب، أنا عبد. أن اعبدوا الله، ولم يقل اعبدوني أو اعبدوا أمي، لا، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. مهمتي انتهت في الحياة، دعوتهم إلى هذا المعنى بعد موتي، خلاص أنت يا رب على كل شيء شهيد. لذلك لما يأتي عيسى بن مريم آخر الزمان لأنه لم يمت ولا يزال حي، من اعتقد أن عيسى ميت أو قتل فهو كافر لأنه يكذب بالقرآن. وفي قوله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي، يعني ليست هذه وفاة وإنما إيش الوفاة، يعني نهايته، يعني يلهيه يرفعه إلى السماء، لأن الموت حتى يطلق على النوم موت صغرى وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني كلها توفى، اللي تموت واللي في منامها ما ماتت متوفية، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى أجل مسمى. فكذلك عيسى توفي فقط ليس موتا وإنما رفع إلى السماء. لكن اليهود وهم أول من أدخل الشرك في عبادة النصارى، يهودي اسمه بولس أدخل عبادة التثليث والصليب على النصارى، ولا فهم يتهمون عيسى أنها ابن زانية وأن مريم زانية قاتلهم الله، ومع ذلك أدخلوا هذه العبادة على النصارى حتى لأنه أخبث الناس اليهود. لذلك أكثر ما يتبع الدجال اليهود، لأن أخبث الناس الدجال وأخبث ما يتبع اليهود. إذن فهو لم يمت عليه السلام، قال سبحانه وتعالى بل رفع الله إليه. وفي سورة النساء قال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني معناته ما مات قبل موته، يعني إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهريق الخمر ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشرع جديد ويرفع الجزية، خلاص ما عاد في جزية، الجزية الآن مشروعة تأخذ منها الكتاب، وعلى خلاف من المجوس وغيرهم. عيسى يرفع الجزية، ورفع الجزية من عيسى ليس تشريعا جديدا منه، ولكن هذا من شرع النبي، النبي أقره، قالوا يرفع الجزية فهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يمت، ينزل آخر الزمان ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ادعوا أن لله شريك. إذن فأنت أيها العبد لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه أعظم شهادة على أعظم مشهود، تعتقد هذا المعنى كأنك تعلم علم اليقين. لو كان عندك شك ما تقبل شهادتك، لك عندك تردد أنه يمكن فيه إله ثاني، أو أن هؤلاء الذين يعبدون الله أن دينهم صحيح، وأن الكفار على ملة الكتاب أنهم دينهم صحيح، لا هذا ما عندك شهادة حق صح، فاشهد بأن لا إله إلا الله وتكفر ما يعبد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول الحمد لله هذا الله الكتاب مؤمنين مسلمون مؤمنون، لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأنت تشهد بهذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شهدت بالله ربا وكذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عبد ورسول. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى رسول الله، ما معنى محمد رسول الله، ما معناها؟ ها؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام ما عنهنها وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وتقوم هذه الشهادة على أمرين أساسيين، شهادة محمد رسول الله. الأمر الأول الاعتراف إيش؟ بأنه عبد، ليس له من صفات الألوهية شيء عليه الصلاة والسلام، لا يملك نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولا يعلم الغيب. يقول سبحانه وتعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عبد لا يعبد، والعبودية له ليست نقص في حقه بل هي شرف، لأن شرف له، العبودية للمخلوق شرف له. لذلك يقول سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، فهنا أضاف العبودية إضافة التشريف، لأن عبودية الله شرف. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد النبي. شرف لك أن تكون عبد لله وأن يقول الله أنت عبد له. لما يقول الإنسان في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الله يسمع هذا الكلام منه، من العبد يسمع سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد فعلا عبد صحيح، قال صدقت عبد أنت عبدي. وإذا كانه يقولها بلسانه لكن يعبد غير الله، هل يقول الله لو صدقت؟ يقول كذبت. فأنت عندما تقرأ الفاتحة كل يوم في كل ركعة كم تقرأها مرة؟ كم تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ كم تقولها مرة؟ قف مع نفسك، هل أنت عبد لله أو عبدا لهواك، أو تعبد مع الله غيره في بعض الأمور الأخرى؟ والعبادات إخواني في الله كثيرة، ليست في الصلاة ولا في الحج ولا في الصوم، هذه عبادات ظاهرة، هناك عبادات باطنة وأكثر الناس وقع فيها، هناك عبادات عملية وقع فيها الناس، هناك من يطوف بالقبور عبادة يتعبد، والله عز وجل لم يشرع طواف تعبدا إلا ببيت الحرام، فمن طاف بغير البيت الحرام فهنا تعبد لغير الله، هذا شرك. الدعاء، الله عز وجل لم يسمح ولم يشرع أن يدعى غيره، فإذا دعوا يا غير الله فهنا وقع في الشرك. الذبح، لما تذبح لمن؟ تذبح لله. فإذا ذبح الإنسان لميت أو لكاهن أو لساحر وذبح لغير الله، إذن العبادة القلبية، الخوف، الرجاء، المحبة. بل المحبة إخواني في الله من أعظم أنواع العبادات، وقد تقوم العبادات على هذه المحبة، محبة الله عز وجل. عبادة بدون محبة ليست عبادة، عبادة صورية. محبة لله عز وجل، محبة، ومحبة الله عز وجل ليست كمحبتنا لبعضنا، محبة فيها شفقة وفيها رقة وفيها عاطفة وفيها عشق، لا، محبتنا لله العبادة خضوع وتعظيم وتذلل، خضوع وتعظيم وتذلل. فإذا حصل في القلب خضوع وتعظيم وتذلل لله فهذه عبادة، فإذا صار في القلب خضوع وتعظيم وتذلل لغير الله فهذه عبادة لكن لغير الله، فهنا وقعت في الشرك، في شرك المحبة، وهو من أعظم الشرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله. وهناك مع الأسف من يجعلها أعظم أكبر من محبة الله، يحب بعض الأولياء وبعض الأموات أعظم محبة لله، هذا شرك والعياذ بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك لابد من هذه الأمور، المحبة لله، الخضوع والتعظيم والتذلل، والخوف والرجاء، هذه مقامات العبودية الثلاثة. لا تكون العبادة عبادة حتى تتوفر فيها هذه الأمور الثلاثة، وإلا تكون عبادة شكلية لن تكون عبادة شرعية. الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله، والرجاء، الرجاء في رحمة الله، وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى، هذه مقامات العبودية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بأنه عبد لا يعبد، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تطروني، يعني لا ترفعوا منزلتي فوق منزلتي خلق الله عليها، لا تؤلهوني، ليس لي شيء من الربوبية ولا من الألوهية، لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس معبود، ليس معبود. وهذا لا يعني تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول هو عبد لا يعبد ننقص النبي، لا والله، بل هذا من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلو فيه، لأنك إذا غلوت في النبي صلى الله عليه وسلم معناته أنك إيش خلفت شريعته وخلفت أمره. لم يبعث أصلا، لم يبعث ولم يرسل إلا من أجل أن يعظم الله، فإذا عظم كتعظيم الله معناته جعلت شريك لله، وحاشا لله أن يدعي عليه السلام أن يكون شريكا لله. ولا يتصرف في هذا الكون، الكون لا يتصرف فيه لا نبي ولا ملك إلا الله عز وجل، ليس له خاصية يتصرف في الكون بأي شيء، وليس شريكا لله في ملكه، لأن الله ليس له شريكا في ملكه. فمن ادعى أن للنبي حق الشراكة في الكون أو الملك فهذا أشرك، جعل النبي ند لله، هذا خطأ. فمن محبة النبي وحقه علينا أن نحبه أغلى من أنفسنا ومن أولادنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن جميع العالمين، لكن لا نغلو فيه، فهو عبد والله معبود. هو عليه الصلاة والسلام أدى ما عليه، أرسله الله عز وجل للعالم لكافة للناس، رسالة شاملة وعامة، وهو رحمة للعالمين، رحمة العالمين، ومع ذلك أدى ما عليه، بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. فمن أتى وحاول أن يأتي بشرع أو بعمل لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ينتقص النبي، كأنه يقول النبي لم يبلغ البلاغ المبين، يقولها بلسانه وإلا بحاله، يقولها بحاله، يقول بلسان الحال النبي مات ما كمل الدين، عندما يأتي بشرع جديد أو يأتي بعمل جديد من عنده، لا، النبي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام، ولم يمت إلا وقد ختم الله به الديانات كلها والرسالات كلها، ولم يبقى أمر ينفع ويسعد البشرية في دينها ودنياها إلا أمر به صلى الله عليه وسلم وبلغه، ولم يكن أمر في شقاوة البشرية في دينها ودنياها إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه وجهل من جهله، كونك أنت قاصر علمك لهذا ليس للنبي دخل في هذا الأمر، أنت اللي قاصر علمك. إذن فالنبي من حق النبي ومن شهادة محمد رسول الله أن يكون اعترف بعبوديته عليه السلام، كذلك أنه رسول من عند الله، هذين أمرين، أنه عبد ورسول. هو عبد مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله فضله علينا بالرسالة والنبوة، وإلا فهو بشر، لكن الله رفع منزلته علينا نحن لأن الله شرفه بالرسالة والنبوة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إيش؟ أنما إلهكم إله واحد، هذا الهدف، أنا بشر ولكن الله أوحى إلي. ما هو الوحي الذي أوحى إليك؟ أنما حصر، إنما هنا أداة حصر، أنما إلهكم إله واحد، ليس هناك إله ثاني. فلا داعي أن يأتي الإنسان ويضحك عليه الشيطان ويلعب بعقيدته وبعبادته وبإسلامه يمينا وشمال فيهلك يخسر، لأن الدين لا يريدك أن تكسب، أن تربح، يريدك أن تخسر في هذا الدين. هو أولا يريدك أن لا تسلم، أن لا تكون مسلم، فإذا غلبت وأسلمت بإذن الله وهداك الله عز وجل أراد أن يخرب هذا الإسلام، يخرب هذا الإسلام من حيث لا تشعر. يأتيك بأمرين، الأمر الأول الغلو، الزيادة في الدين، وأن تغلو في دينك بنية إيش؟ الخير، تريد الخير وتريد الاجتهاد في الدين، قصدك حسن لكنه في ظاهره حسن وفي باطنه خبيث، لأنك إيش؟ تأتي بشيء زيادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ثلاثة من الصحابة يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يعملوا مثله، فقالت إحدى زوجاته كان يصوم وينام ويفطر ويصوم وينكح النساء، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن مساكين نريد أن نزيد. فقال أحدهم أنا سوف أصوم ولا أفطر الدهر كله، عمل طيب، عمل خير، عبادة، الصيام. قال الآخر أنا سوف أقوم الليل كله ما في نوم، أيضا عمل خير. قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، وفي بعض الروايات ولا أكل اللحم إلى غير ذلك. كلهم يريدون الخير وهم صحابة، صحابة حريصين على الخير. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ هل شكرهم وأعطاهم هدية ومدحهم؟ هم يعتقدون أنه سوف يفعل هذا عليه السلام، لكنه أتاهم بعكس ما تصوروا. فلما علم غضب وجمع الناس وأحمر وجهه وقال ما بال أقوام يقولون كذا بأبيه وأمي، لم يقل فلان وفلان حتى لا يفضح الناس، هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحلم عنه. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فيا أخي عبد الله، إذا علمت هذه الشهادة العظيمة فاعلم أنك قد علمت العلم كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شهادة الحق. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، وما أتى بعده فهو تبع لهذه الشهادتين. لو أن أحدا جاهل في هذه الشهادة ولم يعمل بها ولم يعلمها ولم يعمل مقتضاها، فوالله لو صلى عمره كله ولو طاف بالبيت الحرام ولو بكى ولو سجد ولو حفظ القرآن ولو زكى ولو تصدق، لكن الشهادتين الشهادتان عنده مخدوشة غير صحيحة، والله ما يتقبل من عمل. لأن هذا مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، فإذا ذهب الأساس انهدم البيت. أركان الإسلام كم؟ خمسة، أولها هذه الشهادة. لا تقوم هذه الأركان إلا على الأساس، القواعد الأساسية. لو أتى واحد قال أنا أبو أسلم لكني بحج أول، ببدأ بالحج، الشهادة تخلى آخر شيء، عكس، بحج بعدين بصوم بعدين بصلي بعدين أتشهد، ما يقبل، ما دخل في الإسلام. فكيف إذا كان الإسلام يعني أساس الإسلام عنده منقوص على شفا جرف؟ ما ينفع، لابد تقوي هذا الأساس حتى تقوم عليه جميع الأركان والأعمال. فإذا كان الأعمال كبيرة وقوية كثيرة والأساس تعبان خربان انهدم. فلا بد أخي في الله أن تتعب وتعمل من أجل تقوية هذا الأصل، قوي هذا الأصل حتى يسهل عليك إيش البناء، لأن العمر طويل والعمل ممدود إلى الآخرة، فلا يضيع عليك هذا الأصل. فهنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا التشهد، وهذا يقال التشهد الأول والأخير. أما الأول فإذا اكتفيت بهذا حصل التشهد الأول. التشهد الأخير هل لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو لا، أو يكتفي بهذا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه يكتفي إذا نقص الشهادتين في التحيات يكفي، ومنهم من قال لا، لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ركن، جعله ركن. ومنهم من قال لا، أن الصلاة تبطل إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومنهم من قال لا، أن الصلاة تبطل. والقول الوسط بين هذا وهذا أن الإنسان يأتي به في التشهد الأخير وهو واجب، لكن لو تركه نسيا أو جهلا فيسجد للسهو، ولو طال الفصل فليس عليه شيء. هذا التشهد الأول الأخير، وسوف نكمل إن شاء الله ما تبقى من يعني أدعية التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من أربع، كل هذه سوف تأتي إن شاء الله في المستقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا مسلمين وتميتنا على الإسلام وتحشرنا مع المسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا، وأفعالنا خيرا من أقوالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم وفق مصر ودولة مصر وحكومة مصر وشعب مصر إلى كل خير وهدى يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم برحمتك يا أرحم وجميع المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على من ظلمهم وطغى عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، إذا نسيت إذا نسيت أن تكشف الكتف في الإحرام فليس عليك شيء. كشف الكتف في الإحرام سنة في الطواف فقط، بس فقط في الطواف، لا يشرع كشف الكتف إلا في الطواف. ولو أن أحدا ما كشف فعمرته صحيحة، ولو أنه كشف على طول عمرته صحيحة، لا يضر شيء. نعم يجوز لك أن تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة ثانية. فعل عائشة، واحد من هنا واحد من هنا. نعم نعم نعم نعم. هذا الحديث على الحديث، المرأة إذا صلت في بيتها تأخذ الأجر كامل إن شاء الله. نعم نعم، أجر 100,000 صلاة في مكة، 100,000 صلاة خاصة بمكة. في غير مكة صلاتها في البيت أفضل من المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، هذا الحديث قال للصحابة في المدينة، ولا شك أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في البيت، فالنبي وجه أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة معها في المدينة. نعم، بل إنه ورد أيضا في مخدعها في داخل الغرفة أفضل من البيت، من ساحة البيت. ما قد صدقنا صدقة. إذا صلت في بيتها امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم خذت الأجر، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ليس 100,000 صلاة، صلاة في بيتها ليس 100,000 صلاة في غير مكة. لا لا، في غير مكة، لا في مكة فقط. أي في مكة 100,000 صلاة. نعم إيش سورة إيش؟ أي ذو اليدين، ذو اليدين. لا لا لا لا لا، هذا عام. نعم نعم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر أو العصر، فلما فرغ من الصلاة صلى ركعتين، فسكت الصحابة احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وحياء من النبي وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا رسول الصلاة ركعتين، استحوا من النبي وهيبة الله. فقام رجل اسمه ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ واحدة من الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وضع جبهته على عمود في المسجد وكأنه مغضب. ليش؟ لأنه فقد شيء. لذلك المؤمن دائما إذا فقد الطاعة ضاقت نفسه، فالنبي حس أنه فاقد شيء بس ما يدري ما هو، لأن كمال صلى الله عليه وسلم بعبادة الله عز وجل، فحس هناك نقص لم يشعر به صلى الله عليه وسلم، فوضع رأسه على يده على هذه العمود كأنه فاقد شيء. فقال هو الذي تكلم، الصحابة كلهم حياء من النبي واحترم النبي وتعظيم النبي وهيبة له، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ واحدة من الثنتين. فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. النبي لا يمكن، يعني النبي معتقد أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة كاملة، أنا ما نقص. فقال بل نسيت يا رسول الله. الصحابي هذا الجليل فقيه، خلاص عرف أن الآن أن الصلاة ما قصرت، ولم يبقى إلا إيش الأمر الثاني، بل نسيت يا رسول الله. فلما قال بل نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ استشار الصحابة أبو بكر وعمر، هل صدق ذو اليدين؟ هل حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فاستقبل القبلة وكبر ثم صلى ركعتين ثم سجد بعد السلام. فكل من فعل مثل هذا لا بأس. إذا نسي ركعتين أو ركعة وسلم، وحتى لو تكلم أو كان أو مشى، فإن كان الفصل قصير يكبر ويأتي بها، فإن كان الفصل طويل لا لا يجيب الركعة الأولى، فإن كان الفصل طويل فيستأنف الصلاة من جديد. أي ما في شيء ما في شيء. نعم، الصلاة في مساجد مكة القول الصحيح أنها 100,000 صلاة. نعم داخل الحرم، إذا طلع شعرك دير عمرة ثانية وحلق يجوز. نعم نعم أي ها أردت ماذا؟ أيه؟ من التنعيم حتى ولو كان. أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، من رآه في النوم رآه في اليقظة، يعني حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت النبي في النوم على هيئته التي وردت في سيرته، لباسه وهيئته، فهو حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رأيت مثلا يلبس شماغ أو بشت، ليس هذا النبي، لكن بالهيئة التي ورد وصفها فيها صلى الله عليه وسلم في سيرته. ما في شيء جائز النوم حتى لو رجليك تجاه الكعبة، ما في شيء. ها؟ تدعو بيش؟ أي. إذا كانت تدعو الأضرحة، تدعو الأضرحة بذاتها، تدعوها القبور، فهذا